ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. And be not like those who forgot Allah, so he made them forget themselves. Those are the defiantly disobedient.